إن الحمد لله نحمده إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل تفسير قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كنا قد شرعنا أو فسرنا نصف آية ومن لم يستطع منكم طولا، وبينا مناسبة هذه الآية لما قبلها وأن الله تعالى أراد تشريع حكم ليخفف على المسلم، أراد تشريع حكم يراد منه التخفيف، لأنه الأمر الذي يعتبر أصلا أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح أن يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج أمة مسلمة، هذه الأمة المسلمة لا يجوز له أن يتزوجها. لماذا؟ قلنا لأن ابنها سيكون عبدا، والإسلام جاء ويتشوف الإسلام، ومن مقاصده إغلاق وإيصاد باب الرق. ذلك رأينا عدة نظائر في هذه المسألة، أن الإسلام يريد أن يوصل باب الرق من عدة وجوه، وخاصة تشريع الكفارات. تشريع الكفارات فتح الرق فيه أو فتح العتق فيه على مصراعيه، يعني ما من شيء يعتبر كفارة إلا وأول شيء يكفر هو العتق، عتق الرقاب. ماذا؟ هذا هو الأمر وهذا هو المقصد، فلا يجوز هتك حرمة هذا المقصد بجواز نكاح الإماء، لأنه لو ولدت الأمة سيكون عبدا، لكن الله عز وجل يريد التخفيف على العباد. فمن لم يستطع أن ينكح المحصنات الحرائر الحرة فله أن يتزوج الأمة، يتزوجها بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يجد القدرة على زواج الحرة، لأن زواج الحرة يتطلب ما لا يتطلبه زواج الأمة، هذا الشرط الأول. والطول ذكرنا فيه أقوال ثلاثة، والصحيح هو السعة والقدرة والغنى لزواج أو للتزوج من الحرة. الشرط الثاني ألا هو أن تكون هذه الأمة مسلمة، لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذا قيد لم يذكره الله تعالى دون غرض، وإنما لاشتراط الإيمان في الأمة، فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. والشرط الثالث هو أن يخشى على نفسه العنة، ألا وهو الزنا، يخشى الوقوع في الزنا وهو أعظم حرج يصادف المسلم. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ذكرنا لكم أن جواز الإنسان إذا كان لديه حرة كتابية، إذا كان متزوجا حرة مسلمة ثم أراد أن يضيف، أراد أن يتزوج ثانية، ووجد أمة مسلمة ووجد حرة كتابية، شو يقدم؟ قلنا الخلاف، والصحيح يقدم الأمة المسلمة، ليس لأجل قول الله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لا، ليس لهذا، إنما للقيد الوارد في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. كأن كأنه أنت تريد أن تتزوج امرأة مؤمنة، لم تجد امرأة مؤمنة، لم تستطع، انتقل إلى الأمة المؤمنة. ولو كان المقصود هو الحرية فقط كان يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الحرائر ففي مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقيود القرآن لابد من اعتبارها، قيود القرآن الكريم لابد من اعتبارها. قال المحصنات من النساء والمحصنات ومن استطاع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا توقفنا هنا، من فتياتكم المؤمنات أي فليتزوج أمة أو فليتزوج بأمة غيره، هذا شرحناه. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، مو أنت الذي ملكت يمينك، لو كنت ملك اليمين فتستمتع فلا داعي للتزوج، وإنما المقصود فمما ملكت أيمانكم أي أيها المسلمون فمما ملكت أيمانكم من إماء غيرك، راح تزوج أمة من إماء غيرك. ولو كانت ولا يحل له التزوج بأمته، لا يحل له أن يتزوج بأمته إلا إذا اعتقها، يعتقها بعدين يتزوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جويرية، وكما هو الذي نص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي موسى أو في صحيحين حديث أبي موسى الأشعري، ثلاث يؤتون أجرهم مرتين، منهم الذي يعتق أمة يربيها ويطعمها ويعتقها ثم يتزوجها. إذا شوف اشترط التزوج بالأمة بعد أن تعتقها، هذه أمتك اعتقها وتزوجها، أما أن تتزوجها وهي أمة فلا يحل، استمتع بها والسلام. لماذا قلنا؟ لتعارض الحقوق، كيف ستعاملها؟ هل ستعاملها معاملة الزوجة أو تعاملها معاملة الأمة؟ وهذا لا يمكن أن يكون. قال تعالى من فتياتكم المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الفتيات هنا المقصود به أي الإماء المملوكات، جمع فتاة، مو يعني لأنه كلمة الفتاة تطلق على الحر وعلى العبد، والفتاة تطلق على الحرة وعلى الأمة، ككلمة الجارية تطلق على الحرة وتطلق على الأمة، صح؟ الجارية عندما تطلق على الحرة يقصد بها الصغيرة، يقصد بها الصغيرة، المرأة الصغيرة التي لم تبلغ بعد، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. فهمنا أن المقصود بالجارية هنا مو الأمة، فهمنا أن الحرة الصغيرة، المرأة الصغيرة خلاص إن كانت حرة أو غير حرة. الجارية تطلق على الطفلة الصغيرة، قالوا لأنها تجري، لأنها تجري، جاري الماء الجاري والساقية الجارية، الجارية أنها تجري، وصح الطفلة الصغيرة يعني تركض تجري، مو مكانها مو البيت، ليس مكانها البيت والخبر كما هو من شأن للحرة، صح؟ والأمة، الأمة هل تبقى في البيت كالحرة؟ الأمة تقوم على شؤون أسيادها، تقوم على شؤون أسيادها، تضطر إلى الخروج، فصفات الخروج هذه من صفات الإماء. وقد تقرؤون في كتب الفقه، وللأسف هذا انتشر كثيرا وهو خطأ، تقرؤون في كتب الفقه أن الحجاب إنما يجب على الحرائر، إنما يجب على من؟ على الحرائر، ذلك أدنى أن يعلمنا يعرفنا فلا يؤذين. قالوا يعني أنه باش تعرف الحرة تلبس الحرة الجلباب باش يميز بينها وبين الأمة، وهذا في الحقيقة خطأ كبير، خطأ كبير. الأمة مأمورة بالتستر، ولكن العلماء يقال أن الأمة ليس كالحرة، الأمة حجابها ليس كحجاب الحرة، يعني حجاب الحرة حجاب في البيت، تبقى في الخبر، ما تخرج، لا تكثر الخروج، أما الأمة فتخرج ماشي يعني تتستر، لا تبدي زينتها، لا تبدي زينتها، فإن الفتنة تتحقق فيها كما تتحقق في الحرة. وهذا قول قلنا شاع في الكتب، لا يفرق بين الحرة والأمة في وجوب التستر، غاية ما في الأمر أن الحرائر قديمة، الذين يقولون بوجوب تغطية الوجه، الذين يقولون يقول يجب تغطية الوجه لمن؟ على الحرة، على الحرة فقط. الأمة لا يجب عليها، لماذا؟ لأنها مبتذلة، يعني تعمل تخرج، تضطر إلى الخروج والمعاملة والشراء والبيع وغير ذلك. هذا النقطة الأولى. لماذا؟ لأن بعض الملحدين والعلمانيين في هذا العصر الذين يتصيدون كل فرصة، قلنا لكم يديك المضى كأن الناس يتصيدون، غير تغلط يغلط عالم يأخذوها وينشروها، شيء يوافق ها هواهم، لكن إنسان دائما هذا في كل عصر يكون. فلما وقع على هذا شافوا مشهور في كتب الفقه، قال إذا اليوم لا يوجد إيماء، اليوم رأى كان إيماء، اليوم ما فيش إيماء. إذا زالت العلة وجوب التستر فيزول الحكم وهو وجوب الحجاب، قال خلاص اليوم ما كاش إيماء، بقى يكون أن يوجب التستر على الحرة لنميز بينها وبين الآمل، اليوم ما كاش إيماء إذا يلا تترك الأمر هذا. لكن هذا لاحظ باطل، بني على باطل وظلمات بعضها فوق بعض، هذا كعلى جروح. لماذا؟ فتياتكم صح. الجارية، الجارية سميت الجارية لأنها تجري، والأمة قلنا كذلك يطلب عليها اسم الجارية لأنها تجري، لا تبقى في خدرها كما تبقى الحرة. الحرة معروفة أنها تبقى في الخدر، تبقى في الخدر لا تخرج إلا لحاجة، تخرج لحاجة. المهم إذا من فتياتكم أي من إمائكم، مش بناتكم الحرائر، من فتياتكم أي المملوكات، ويقال للمملوكة فتاة وللمملوك فتى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم أطعم ربك واسق ربك، ولكن يقول أطعم سيدك ومولاك، أطعم سيدك ومولاك. ما تقولش أنت لما تقول مثلا واحد عنده العبد أو الجارية الأمة عندها سيد، ما تروحش تقول أطعم ربك أو اسقي ربك، وإنما تقول أطعم سيدك أو مولاك. ولا يقول أحدكم، انتبه، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، عبدي أمتي، مع أنه هو عبد، عبدك الذي اشتريته وأمتك التي اشتريتها. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل ماذا؟ فتايا وفتاتي وغلامي، فتايا وغلامي وفتاتي. لاحظ إذن كلمة الفتاة شو يقصد بها؟ يقصد بها الأمة المملوكة، هذا يفسر به الآية، هذا تفسر به الآية. إذن من فتياتكم، على جبر هذا الحديث لنبين أن لفظ الفتاة في العرف يطلق كثيرا على الأمة، من فتياتكم المؤمنات أي إمائكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم، والله أعلم بإيمانكم، شو هذا التلطف في العبارة؟ الله عز وجل كيف يضع التقييدات والجمل الاعتراضية لينبه على أشياء قد تخفى، فهم قد تخفى. الآن مثلا لما تسمع من لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وكانت الشروط باش تنكح الأمة، الشروط من الأمر هذا ما يعني شغل يستهجن ولا لا يستهجن، أي يستقبح، الناس تستقبحه، يقولوا باش زوجتك ثلاث شروط أنت، إذا أنت أمر يعني دنيء، ولو كان أمرا رفيعا لما اشترط الله على هذه الشروط. الله عز وجل قال الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني أن زواجكم من المملوكات لا ينبغي أن يكون مستهجنا، لا ينبغي أن يكون مستهجنا لوجهين، لوجهين فيه. يعني إذا تزوج الإنسان الأمة بهذه الشروط لا ينبغي له أن يستهجنه ويستقبحه ويرى من نفسه أنه قد أتى شيئا وضيعا، يعني يحس ربما بين الناس أنه خسيس القدر. لا، قال الله والله أعلم بإيمانكم، هذا الوجه الأول، والله أعلم بإيمانكم، قد تكون الأمة أعظم إيمانا من الحرة وأصلح من الحرة، صح؟ قد تكون الأمة أعظم وأصلح من الحرة، صح ولا لا؟ إذا هذا معروف، ولا أمة مؤمنة خير من مشركتهم ولو أعجبتكم. قد تكون المؤمنة ذاتها الأمة أفضل من المؤمنة الحرة في الصلاة والتقى والعفاف، صح ولا لا؟ إذا هذا أمر مشاهد. فكلكم بنو آدم، كلكم بنو آدم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الحر والعبد هذا في الأحكام الفقهية. وإلا يوم القيامة كلكم ستكونون في صعيد واحد، وسيكون ربما العبد أفضل من الحر، والأمة قد تكون أفضل من الحرة. وانظروا تراجم العلماء، أقرأ تراجم العلماء، أكثر العلماء خاصة المفسرين كانوا عبيدا، كانوا موالية، اشتروهم في الأسواق أو ملكوهم في الغزو وصاروا عبيد أو أبناء عبيد. لاحظ بيناتنا، يعني تشوف أنت عكرمة يقال أنه كان مولى عكرمة أفضل من كثير من الأحرار في ذلك الوقت، ولا لا؟ عالم جليل من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. إذا والله علاش قال الله عز وجل الله أعلم بإيمانكم؟ ليه؟ يدلنا على ذلك. يعني اجعل عند تزوجك بالأمة اجعل نصيب الإيمان في عينيك، اجعله في ذهنك نصيبها من الإيمان، لترغب فيها، لترغب فيها ولا ترغب عنها. صح. أي ربما كان إيمان الأمة أفضل من إيمان الحرام. الوجه الثاني الذي يبين لنا أنه لا يجوز لنا أن نستقبح هذا الأمر، قال بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، شوف والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض. تعرفوا أن هذا كان هذا الخطاب ليوطن وليدرب النفوس تاع العرب، ليدرب ويوطن نفوس العرب على قبول هذا الحكم، على قبول هذا الحكم والرضا به. فإنهم كانوا يستهجنونه ويسمون الولد اللي يجي من الأمة يسمونه الهجين. عرفت ما الهجين؟ القبيح. الهجين هو القبيح. تصور يعني عادة، تصور أنت نفسك عايش في بيئة مثل هذا، هل تتزوج أنا؟ وغدوة يصير ويناديه لابنك هجين، ما تتزوج. الله عز وجل يقول بعضكم من بعض، يعني أنتم بعضكم من بعض. قال القرطبي رحمه الله: والمقصود بهذا الكلام توطئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيره وتسميه الهجين، مثل عنترة، عنترة بن شداد كان ابن أمة، صح ولا لا؟ كان ابن أمة، كانت أمه أمة، هل اعترف به أبوه؟ هل اعترف به أبوه؟ لم يعترف به أبوه إلا في آخر حياته، لما ساد في قومه واشتهر بشجاعته صار الناس كلهم يتحدثون عنه، هنالك اعترف بولده. فهم فهو هجين، صح؟ حتى الأدباء يقول لك عنترة، طبعا هو لا نريد احنا شيء همنا، ما يهمنا شيء في الحب، لكن كي تقرأ الأدباء يقول لك حب عنترة لعبلة لم يكن حبا حقيقيا، وإنما كان لأجل الوصول إلى السيادة، كان يطمح في السيادة وفي البروز. فهم إذا عنترة بن شداد كان يشعر بأنه هجين، أنه هجين. فلما جاء الشرع بجواز نكاح الأمة المسلمة، بجواز نكاح الأمة المسلمة، علموا أن ذلك التهجين لا معنى له. لماذا؟ بعضكم من بعض، فهم كلكم بنو آدم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كلمة والله أعلم بإيمانكم جاءت لتقول لنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعضكم من بعض، كلكم لآدم، فهم وآدم من تراب. فهم يعني شوف القرآن كيف يعالج الأشياء، فهم إن شاء الله. يعني كيف قرأت هذه الآية قد استحضر مثل هذا السبان، صح ونعم. ايوه قالت مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم، اي انك اكرمكم عند الله اتقاكم، بعضكم من بعض، كلكم لادم وادم من تراب. اذا فلا داعي لمقت واستهجان زواج الامة المسلمة، صح. قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن. هذه المسألة السابعة، المسألة السابعة عندنا، شحال من المسألة حتى الآن؟ ست مسائل، هذه سابعة على قراءة سابعة وسادسة كيمتها سابعة. المسألة السابعة وهي حكم نكاح العبد او الامة بغير اذن سيدها، بغير اذن سيدها، هذا العنوان تاع المسألة السابعة، حكم نكاح العبد والامة بغير اذن السيد. قال الله تعالى: فانكحوهن باذن اهلهن، والاهل هنا المقصود به السيد، جيد، هنا المقصود اذن، اي فانكحوهن بولاية اربابهن واسيابهن، بولاية أربابهن وأسيادهن المالكين، المالكين، صح، بولايتهم وإذنهم. يعني من هو ولي الأمة؟ سيدها. ومن هو ولي العبد؟ سيدها. فهم هذا هو المقصود، بإذن وليهن، فكحوا بإذن أهلهم أي بإذن أوليائهم. ولا ينكح العبد ولا الأمة إلا بإذن السيد، إلا بإذن السيد، صح. لماذا؟ لأن العبد والأمة مملوك، ولا لا يستطيع إذا تزوج، لا يستطيع أن يقوم بشؤون السيد، والأمة لا تستطيع تقوم بشؤون السيد على الوجه المطلوب الذي يرتضيه السيد. فلا بد من اذن، فلا بد من اذن. واتفق العلماء على هذا، اجمع العلماء على تحريم، اقول تحريمه، سألت البطل عن الفساد سنرى فرق بين باطل وحرام. قد يكون شيء حرام باطل، قد يكون شيء حرام لكن ليس باطلا. مثال لما قلوا حرام وباطل، انسان مثلا صلى مكشوف العورة، صلاته حرام دائت مزيد وباطلة. انسان صلى لكن ستر نفسه مثلا، او لبس حرير، لبس حرير او لبس دائع، وضع على جسده شيء من ذهب، او صلى مثلا بعراقية حرير او خمار حرير، صلاته هذه ويأتم لكن ليست باطلة. اذا اتفق العلماء على ان زواج العبد والأمة بغير اذن السيد محرم، محرم. لكن الفرق بين ان زواج الأمة وزواج العبد، الفرق انهم اتفقوا ايضا على ان زواج الأمة بغير اذن السيد باطل. فأيما امرأة نفحت نفسها بغير اذن اهلها فنكاحها باطل. تدخل الأمة ولا ما تدخلش؟ تدخل الأمة. فهم أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، صح؟ إذا الأمة اتفقوا على أنها لا تنكح نفسها ولا تنكح إلا بإذن السيد، لكن اختلفوا في نكاح العبد هل هو باطل أو صحيح، لأنه رجل والرجل له الولاية. فهم هو حرام عليه، لكن لو حدث راح غلط وتزوج أمة، تزوج الأمة، فهذا هل هو باطل أو لا؟ فمذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، مذهب هؤلاء الأئمة ثلاثة لكن أحمد في رواية، وبه قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح القاضي والشعبي، كل هؤلاء قالوا إن زواج العبد بإذن السيد حرام، ولكنه موقوف على اذن السيد، موقوف على اذن السيد. يعني شفنا مثل هذه المسألة في البيوع، في البيوع يسموه البيع الفضولي، بيع الفضولي. هذا شو معنى الفضولي؟ الفضل، الفضل شو معنى؟ الفضل شيء زائد الباقي، فضل عندك فضل مال اي زائد. وبيع الفضولي، هذا الفضولي كأنه انسان زائد، شو دخله بيع الفضول؟ بيع شيء دون إذني، أنا هو المالك، بيع شيء دون إذني. هذا يحدث أحيانا، قد يكون عندك أمر مع أخيك في البيت تتبيعه، قد يكون، قد تدخل حانوت لزميلك، دكان عند زميلك ويقول لك انتظر خمس دقائق، إذا أذن لك قال بيع اللهم بارك، لكن هو ما أذن لك، قال لك عسبك أنت، هو راح أنت بدك تبيع، هذا البيع فضولي. فالحنفية والمالكية شو يقولوا، ورواية أحمد شو يقولوا، احتفل البيع، يقولوا البيع موقوف. شو موقوف؟ موقوف على إذن المالك، على إذن المالك. يعني إذا جاء مالك من بعد قال ماذا فعلت؟ قلت أنت بعت، أنا ما أذن لك، أنا والله يتحب دوك الله نجيبهم نجيبهم، واجب عليك الله نجيبهم، إذا قلت الله جيب رد لي المال تاعي أو رد لي السلعة تاعي تردها. أما لو قال لك يلا معليش، فهنا بيع صحيح، البيع صحيح، فرقنا لا موقوف على اذن المالك. قالوا كذلك زواج العبد قاسوه على البيع، كيف شو الفرق؟ هذا عقد وهذا عبد. تعرفوا حديث عروة البارقي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد، كان عبد عروة البارقي كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثوه قالوا دينار، قالوا اشتري لي شات، اشتري لي شو شات. راح عروة البارقي الله يبارك، انسان يعرف شي بيع مبارك، فذهب الى السوق فوجد اشترى شاتين بدينار، شاتين بدينار، فباع شاتا بدينار، صح؟ باع شات بدينار ورجع النبي صلى الله عليه وسلم شات ودينار الله يبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لك في صفقتك، وصار عبد مبارك في البيع. صعب صحابة قاعد زحموا يبيعوا يسوعوا السوق يقولوا روح معنا، وقال والله لو وضعت يدي في التراب لتحولت ذهبا. يعني صار مبارك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بعد ذلك، تصرف هذا التصرف فضولي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة تحققت ولما لا، فأجازه. استدل العلماء بهذا. قالوا كذلك الزواج، إذا تزوج العبد من سيد من أمة، تزوج العبد من أمة، فهذا الزواج موقوف آثم، آثم ما فيش إشكال، لكنه إذا أجازه السيد فهو صحيح، لو لم يجزه فهذا سنرى حكمه يعتبر زاني. القول الثاني وهو قول مذهب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في رواية واختيار الأوزاعي رحمه الله وإسحاق بن راهويه وداود الظاهر، كل هؤلاء شوف الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وداود الظاهر قالوا لا يجوز ولا يصح بل هو باطل وإن أجازه السيد، وإن أجازه السيد قالوا الباطل لا يقبل الإجازة، الباطل لا يقبل الإجازة أبدا، حاجة باطلة ما تبقى شيء تجيزها. واحد مثلا تزوج زواج فاسد ثم أجازه الولي مثلا، شوفوا منه وهذه باتفاق العلماء، ولي ما عدا الأحناف، أب تزوجت ابنته بغير إذنه، وش هذا؟ زواج باطل جيد. من بعد ويعتبر زنا، من بعد شاف الأمور كما يحدث اليوم، عملوا برضاه خلاص صحة الأشياء، عملوا برضاه صححت الأشياء، شاف باللي خلاص الطفلة دارت رايحة وندمت وطلبت سماح وقال خلاص أجزته، لا، الباطل لا يقبل الإجازة، لا بد من فسخ العقد، هذا تبان فسخ هذا العقد، وتعتد بالمرأة، تعتد بحيضة ثم يتزوجها زواجا شرعيا. شفت يعني الولد إذا كان هناك ولد لا يسمى باسم أبيه وإنما يلحق بأمه، لاحظت كلكم أنا قلت الباطل لا يقبل الإجازة، لا يقبل الإجازة، ما بالكم أجزتم نكاح العبد، ما بالكم أجزتم نكاح العبد. الآن النظر يؤيد شكون قول فريق ثاني، مسألة الأنكية حمو مثل البيع، قالوا في القاعدة في البيوع الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، يعني إذا أجزتك لاحقا، شفت أنا باللي بعت هذا الجهاز، هذا شو هذا بومبا، هذا الجهاز مثلا بعته 10,000، شفت أنا لا بعت 10,000، أجزت كني وكلتك من قبل، كأنني وكلتك إجازة لاحقة كالوكالة السابقة. الشافعي وأحمد يقول في رواية يقول لا، الباطل لا يقبل الإجازة. الآن من حيث النظر فالقولان، قول الثاني قوي جدا، مسألة الأنكحة مو مثل البيوع، ويؤيد القول الثاني هذا حديث صحيح، ألا وهو ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد، شوف هنا جاء الحكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فهو عاهر العهر، شو هو العهر؟ الزنا، فهو عاهر أي زاني، العهر هو الزنا، فهو زان صح. قد يقول قائل طبعا هو آثم، نتحدث عن حكم النكاح هل هو صحيح أو فاسد؟ قال العلماء قالوا ما دام سماها عاهر بمعنى زاني، وهل الزنا باطل ولا جائز؟ يعني عقد زنا باطل ولا جائز؟ باطل. إذا فقالوا النكاح باطل فاسد ولو أجازه صاحبه، وكان ابن عمر رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه يحد العبد، يحده الحد 50 جلدة، كان يجلده كما روى ذلك عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه. قالوا فظاهر الحديث كل يؤيد، ظاهر الحديث هو عاهر يؤيد قول المبطلين للنكاح، ما زلت تقول المبطلين وتسكت، تقول المبطلين للنكاح، تقول المبطلين يعني الباطلين، تقول خسر هنالك المبطلون يعني الناس اللي يشتغلوا بالباطل، لكن هذا بالمبطلين للنكاح قولهم قوي جدا. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموعه الجزء الثاني والثلاثين، في الجزء الثاني والثلاثين صفحة 202 وشيخ الإسلام ابن القيم أيضا في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 157 ولم يجزم بشيء ما جزم بشيء، إنما قالوا ذكروا القولين معا، ذكروا القولين معا دون ترجيح المسألة. هل هو صحيح أو باطل صعب شوي، صعب تحكم عليه بالبطلان، وإن كان الظاهر أنه بطلان يفسخ هذا الإنسان يأخذ بالظاهر. إحنا نشقرنا بأصول الفقه، لماذا درسنا أصول الفقه؟ مش تستمسك فيها وقت وقت الحاجة. الآن إذا تعارض الظاهر وغيره وش نأخذ؟ نأخذ بالظاهر، فنقول الظاهر والله أعلم أنه باطل، لذلك فيفسخ العقد، يفسخ العقد وتعتد تلك المرأة ويحد، يحد كلاهما، يحد عليهم اثنين. صح، إذا درسنا المسألة لحكم نكاح العبد بغير إذن سيده محرم وباطل على الظاهر، محرم باتفاق وباطل بحسب الظاهر. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتفضل، يجب أن نعلم أنه يجب على السيد أن يزوج عبده أو أمته إذا أراد، مش ما يوقعش في الزنا، مش ما يوقعش في نكاح بغير إذنه. يجب، أقول يجب على السيد وعلى أن يزوج أمته أو عبده. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم أي من عبيدكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا الأيام، الأيام شو؟ أنا أقول إحنا اليوم مش يقولوا بجزائرية عاتق، يقولوا ولا لا عاتق من العتق، فإنها إذا تزوجت راح تقع في الأسر، أي صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، عوان لكم، عوان لكم، مش معنى العام؟ عوان لكم، مش معنى؟ أسير وسارة، أسيرات، جمع العاني، فكوا العاني، مش معنى فكوا العاني؟ الأسير، فكوا الأسير، تبعنا؟ إذا الأسير المسلم يجب فكه، لا تبدل إن شاء الله آخر فلس كما يقول الإمام مالك، يبقى لك فلس واحد لازم تفك الأسير إذا سمعت عنه في بلاد، في بلاد الكفر تبدلناه بشيء تفك الأسير. إذا النساء أسيرات، لا تخرج إلا بإذنك، لا تفعل شيء إلا بإذنك. أتسأل، إحنا مأمورون بالإحسان إلى، مأمورون بالإحسان إلى الأسير، فمن باب أولى المرأة التي سميت أسيرة مجازا، شيء واحد في العشية راح يجيب جيب لي مينوت يقول شيء أسيرة. الشاهد هنا هو كلمة عاتق، المتعاتق بالدرجة كان عندها معناها، عندها معناها في اللغة يعني قاصدها يعني جيدة، حرة مثل ما تزوجتش، حرة عاتق شيئا قسوة يعني درجة قليل صدقك أو كذوب درجة تامر. الشاهد وأنكحوا الأيام منكم العواتق، أنكحوا والصالحين، الأيام تطلق كذلك على الأعزب، العزب ذكر الأيام يدخل فيه رجال ونساء، الأيام جمع أيم، ولكن أكثر شيء تطلق على نساء، والرجل يقال له عزب، العزب والمرأة أيم، أيم، وسمي الرجل عازبا لأنه عازب عن الخير، لأنه عازب عن الخير، قال الله عز وجل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعزب شو معناتها؟ ما معنى يعزب؟ يبعد، يبعد شيء عازب بمعنى بعيد. أقوم بعد يا أخوانا، أقوم بعد بالسلف، ما شبيكم؟ ما جاش الأخ هذا، ما زلنا فراج، فرحت عليهم، خلحت بس ما يجيش على جنة. قولوا له الموضوع، أو قرب، لاحظتم يعني شوف اللغة العربية ما أطيبها، عازب بمعنى بعيد، قالوا شوف هذا كلام اللغة، قالوا سمي غير المتزوج عازبا لأنه بعيد عن الخير الذي يعرفه المتزوج. المصيبة اليوم أن الناس لما ابتعدوا عن الدين وما مش يطبقوا أحكام رب العالمين صاروا يبتعدوا عن الخير يكونوا أجزاب، يقول لك أنا لبس بي يا أخي، علاش؟ لأنه بيئة سوداء رانا عايشين فيها، بعد عن الشرع سبحان الله، بعيد عن الشرع تماما. يعني شوف بيوت المسلمين يقول لك 999% 999% بعيدة عن الإسلام كل البعد، خلاص يعني بس الإسلام يعني بعض المظاهر يعني اسمها لك ذلك الصلاة كما كان يقول أنس مالك ويبكي ما بالك يقول لما أرى من دينكم إلا الصلاة لم أعد أرى من دينكم إلا دين قالها تعصر تابعين لم أعد أرى من دينكم إلا الصلاة يعني صحيح بخاري صوروا أنس مالك يقول هذا في عصر التابعين ما بالك في زمان هذا فهم بعيد كل بعد عن الشرع بعد يجي يقول لك مانيش منيح أنا وزوجتي طبعا كيراكم عايشين يعني بس لكم تاكلوا تشربوا لكم منها والله بعد كل بعد يعني ما كان لك السكينة ولك ليس ما ربي في القرآن علم الخيانة ولكن ترى الذين يطبقون الشرع يعني وفاهمين الدين عارف ما له وما عليه يعرف ما له وما عليه هذه إيش إذا قررت إذا أحببتها فأكلمها وإذا كرهتها فلا تظلمها روح يسرحها بإحسان في أول روحي معززة مكرمة وما أدري وش مشاكل في الطلاق طلاق سهل وش حقي متعة سهل مليون نعطيك زوج نفقاتك توصلك هاكي شحال طلبي 200 ألف نعطيك 500 ألف ما شاء الله لكن يعني هو لا مو تكره وكيف يكون عندك أكرمها وأعززها ماشي تذلها وهذا الشاهد كله اللغة العربية يعني أين نحن من مفهوم اللغة وأين نحن من مفهوم الشرع خاطر اللغة جاءت توافق الشرع عزم بعيد عن خير غير يتزوج ما شاء الله ولا سقى لك السكينة أين هي السكينة؟ هم يجدوا السكينة يعني تبغوا بالسكين الضرب ضرب ما كرهناش مليح بل كسر الصين صح زيد واش مستدل وأنكح الأهل منكم الصالحين وجوب من عبادكم وإمائكم وجوب تزويج السيد لعبده وأمته تنبيه قد يبدو هنا تعارض بين الآية ماذا تقول والصالحين شماذا الصالحين الصالحين هنا مو معناتها الصالحون للزواج الصالحين للزواج على الصحيحة في عفوة زيد تنبيه قلنا قد يبدو هنالك تعارض بين قوله تعالى فقل الآن منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم سمى الفتى والجارية سماهم عبادكم وإمائكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم عبدي أمتي ولا يقول أحدكم عبدي أمتي والآية تقول عبدي وأمتي في المقابل مثل كلمة قال ولا يقول أحدكم أطعم ربك وسقى ربك الله عز وجل قال حكاية عن يوسف اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين جاب العلماء عن هذا طبعا أشرت إليه لماذا لئلا يلتبس علينا الأمر لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ليس النهي على إطلاقه فأجوبة العلماء عنهم ثلاث أجوبة القول الأول قالوا إنما المقصود به الكرم من باب الآداب من باب الأدب فهم بيناتنا أنت يجوز تنادي الأبيك باسمه لا يجوز يعني حرام كيف تناديه باسمه مش حرام شو هذا يقول حرام نادي الأبي باسمه حرام ما تقولش حرام بس صح شوف من قلت لي حاجة لا تنشر منها شو هذا نادي الأبي باسمه فأنا تقول لا لا مستحيل فهذا أدب قمة الأدب يعني ومن الأمور القبيحة أن تنادي أباك باسمه صار العالم اللي تدرس عنده عالم كبير شيخ كبير تناديه باسمه مثلا تراها كما الجزائرين يديروها الجزائرين عادية هذا ما دخلوا قرية مفسدوها جعلوا عزة علي عهد الله ما كاس سيد يعني واحد يسأل الشيخ ما زينين بعد يدير له هذه يخبطوا عليك شو بارك الله فيك شيخ جرايا هرواش ناصر لباس المصيبة هذه لا الإنسان يوقف يقول العلماء ورثة الأنبياء ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والعلماء يقولوا العالم منزل منزلة النبي فكما لا يجوز منادة النبي باسمه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تناديش النبي صلى الله عليه وسلم محمد إنما تقول الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم غيره ناديه باسمه لكن العالم أيضا يحترم شاهد أين وقالوا هذا جاء النهي للكراهة وبين سوء الأدب أدب أنك ما تقولش اسقي عبدك اسقي ربك شنو هذا الهضره اسقي ربك لا أطعم ربك ما بيصير عليك سوء أدب وإن كان هو الحقيقة هو ربه هو صاحبه صاحبه لا القول الثاني قالوا إنما المقصود بالحديث أو بالنهي يتوجه إلى من جعل اللفظ عادة يعني شو يستقر العرف على تسمية العبد عبدا والأمة تنادينا أمة عيد في مقام الإخبار ليس كمقام الخطاب يعني تكي تنادي واحد نقول لك مثلا وقال مثلا محمد صالح العثيمين صح يجوز ما في عدد لكن كيف تنادي له هل تقول يا محمد خش تقول يا شيخ محمد يا أيها الشيخ لا أيها الشيخ الفاضل إذا في مقام الإخبار مش في مقام الخطاب. لما تخاطب تقول العبد ينادي سيده شبور سيدي مولاي، والسيد ينادي العبد فتايا غلامي وفتاتي، صح؟ هذا خطاب. صح كي تكون تخبر مثلا تقول اشتريت عبدا واني سأزوج عبدي، سأزوج العبد، سأزوج أنتي، ما فيها شيء. لماذا؟ بدليل قول الله عز وجل وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا معروف تسمية العبد عبد والأنا أنا معروف في مقام، في مقام الإخبار ولا الخطاب؟ في مقام الإخبار. ابحث صرت ملك 100 حديث فيه وصف الأنا بالأنا وصف العبد بالعبد، صح؟ ما فيها شيء. لكن هذا في مقام إخبار ليس في مقام الخطاب. كذلك مسألة الإخبار بلفظة الرب، فرب الدار وهذه ما فيها شيء، اذكرني عند ربك، لا لا، لكن أنك تنادي واحد ينادي السيد تاعه ربي، هذا لا يمكن، صح ولا لا؟ فهذا ألف لا يجوز، لا يجوز. أنت النبي عصمناها عنه صلى الله عليه وسلم. فيختلف مقام الإخبار عن مقام الخطاب، وهذا قول في غاية القوة في غاية الصحة، السلام عليكم. هذا قول أحسن. لذلك قال القول ثلاثة، قلنا فيه ثلاثة، فمنهم من قال أنه لا يجوز استعمال هذه الألفاظ على سبيل تعاظم، تعاظم تعظيم أنا ربك، لا، أما إذا قصة التعريف قد اشتري هذا لربك أو اشتري هذا لمولاك ما فيه. لكن الأولى، الأولى هو القول الثاني. القول الثاني طيب أن لا يتخذ عادة في الخطاب، أما يتخذ عادة وين؟ الإخبار. جارت العادة عند الإخبار أن نسميه ربا وأن نسمي العبد عبدا، لكن في الخطاب اجتنب ذلك، والله تعالى أعلم. قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، واستدلنا بهذا الآية فانكحوهن بإذن أهلهن بطلان زواج العبد من غير إذن سيده، وبطلان زواج الأمة من غير إذن سيده، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. مش مات الأجور؟ المهر، لأنه هذا صار زواج مو شراء، صار زواج، تبعنا. و من الذي يأخذ المهر؟ قلنا ذيك المرة في المجلس الأخير ذكرنا أن الأمة هي التي تأخذ المهر طبعا، وللسيد أن يأخذه. قال الإمام مالك رحمه الله لا يجوز أن يأخذ السيد من مهر الأمة، إنما تأخذ، شو يأخذ المهر؟ الأمة مثلها مثل الحرة. احنا عندنا في الحرة شو اللي يأخذ المعشوق؟ الحرة ماشي وليها، وإن كان جارة العادة عند الجزائريين أنه يأخذ هو المهر، فإنه راح يتزوج. يبقى هو الشرط، يا طفلة بدها تتزوج، بدها تتزوج، خلاص بلغت عمر تريد أن تتزوج، فيعطلها الوالي، الولي باش بالمهر، يقول لك هذه فرصة يديوك 5 ملايين، فيعطل الزوج، هو أنه حقها. ثم لو دفع الزوج 5 ملايين هي تبديه، تأخذ هي ملكة، ثم هي تتنازل كما تشاء، حتى تعطيله الناس، تعطيله شيء مهما، تعطيله شيء. فهذا أمر لابد أن ينتبه إليه الآباء. مهر مال الزوجة لا حق لأحد فيه غيره. كذلك الآباء، قال إمام مالك ما فيش فرق بين الحرة والأمة، فالمال مالها. ولكن جمهور العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي قالوا إنما المهر لمن؟ هو ملك للسيد، ملك للسيد. لماذا؟ هو كان يملك هذه الأمة، هو اشترها بمال، كان يملكها يستمتع بها، فإذا زوجها لا يستمتع بها، صح؟ لا يستمتع، لا يطاع أحد. الإنسان إذا زوج الأمة خلاص تعتد الأمة، إذا كان السيد يطاعها من قبل تعتد الأمة ثم يتزوجها المتزوج. قالوا إذا فيأخذ السيد وشو هذا المال مقابل تنازله عنها. المهم القول الوسط، يعطى المهر للأمة وإن شاء السيد أن يأخذه، تقدرها من العلم، ربما تكون ذات علم، فهذه تعطى مهرا أعظم من غيرها. واجب محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام. شرحنا الألفاظ من قبل، محصنات شو هذا؟ عفيفات، عفيفات. مستحيل تكون هنا مقصود بها الحراء، كيفاش أنا حراء ما متها ما جاءت خرجك شغلة بسيطة، فهم أما حرة ما تسبناش خرجة، فهذه المحصة لمعنى العفيفة. ويستحيل تكون ذات زوج، لماذا؟ لو كانت ذات زوج ما لا تزوج، فمحصنات بمعنى عفيفات. غير مسافحات، والسفاح شو هو؟ الزنا. وذكرنا لكم لماذا سمي الزنا سفاحا، لانه الزينة المقصود منه هو صب الماء صف. خلاف الزواج شو المقصود منه؟ شو المقصود من الزواج؟ اعظم شيء اعظم شيء الزواج اعظم شيء النسب. اعظم الله عز وجل قال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم حتى قال وعلم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفاكم فبتغوا فالان باشروا ما انفسكم فابتغوا ما كتب الله لكم. قال ابن عباس ابتغوا ما كتب الله لكم شو؟ الولد. ابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد. ابتغوا اطلبوا هذا الامر اطلبوا هذا الامر في هذه الليلة. لاحظ اذا ما اعظم مقاصدني زين لا اعظم مقاصدني كهي السكينة زين اعظم مقاصد الزواج شوية الاحصان احصان النفس انك لئلا تحاف الحرام. هذا جاء زنا هذا المقصود منه شو؟ صب الماء شهوة اعضاء الشهوة صح سمى الزينة سفحا سمى سفاح لأنه يقصد هو سفح الماء سفح الماء إخراج هذه الشهوة. هذا هو الزينة هو الزينة. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان الذي يتزوج بغير هذه النيات الشرعية فهو يعني لم يحقق المقصد من وراء الزواج. يعني يبتغي الولد الصالح ويبتغي إحصان نفسه وإحصان زوجه ويبتغي كذلك السكينة والطمأنينة في البيت. هذه الحقيقة رأوا مجازا او خايف السكينة مجازا او عايشة عيشة الزناد وان كان حقيقة لا يقام عليه الحد حد الزنا. قال محصنات غير مسافحات. والمسافحات والزنا مطلقا وعادة يكون الزنا جهرة الناس تجهر به في ان هذا هو الزنا. وكان في العرب تدم السفاح كانت تدم السفاح يعني اللي هو الجهر بالزنا ولا تذم اتخاذ الأخدام. اتخاذ الأخدام أي الزنا في السر. اتخاذ الأخدام هو الزنا في السر. الخدن الأخدام جمع خدم أو خدم كيف كيف خدن وخدم أخدام ويقال الخدين الخدن والخدين جمع أخدام جمع أخدام وهم الأصحاب الذين يطلعون على ظاهرك وباطنك اقرب الناس اليك الاخدام مثل الاصحاب يكونوا معك بزاف. فكان في الجاهلية كانوا لا يعيبون اتخاذ الاخدام لا يعيبون اتخاذ الاخدام ولكن يعيبون الجهل. حتى ان الزوجة منهم كان يعلم احيانا من زوجه ان لها خدما لها خدم ويسكت لكن لو تجهر لا يرضى. فهذا اسمه زواج الأخدام كنا تكلمنا عنه زواج الأخدام. ولا متخذات أخدام أي محصنات عفيفات غير زوان لا في العلم ولا في السر. شوف كيف هو يرغب في الأمة محصنة عفيفة غير زانية لا في العلن ولا في السر كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه ذروا ظاهر الإثم وباطنه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها الإعلان بالزنا وما بطن اتخاذ الأخدام اتخاذ الأخدام. قال تعالى فإذا أحصن وهي المسألة الثانية أرجو نجيبها لأنه اليوم نكمل قبل نكمل بكري لما نكمل بكري. فالمسألة الثامنة فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن ما معنى أحصن؟ شو كلمة الإحصان والمحصنة تكرر. فإذا أحصن أي زوجنا إذا زوج الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طبعا فإذا أحصن فإذا تزوج صح لأنه بعضهم قال فإذا أسلم هذا يستبعد لأن الحديث عن الإماء المسلمات. فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن يقام الحد على من؟ على الأمة. شكون الأمة؟ المزوج متزوجة نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنة الحرة شحال عديدة زانت شحال تجلد 100 فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي 50 جلدة بعض العلماء اخذ بهذا القيد، فاذا احصن ان الام لا يقام عليه الحد، هكذا قالوا ان الام لا يقام عليه الحد اذا زنت الا اذا احصنت، اذا كانت متزوجة وزنت هذه يقام عليها الحد 50 جلدة. وعيد اذا احصنت معنا تزوجنا، زوجت الان، اخذ العلماء بهذا الظاهر القيد، مش قيد، فاذا احصن اخذوا بظاهر القرآن فقالوا الأمة اذا زنت لا تجلد حتى تكون متزوجة، المتزوجة هي التي تجلد، والقيد الظاهر يساعد هؤلاء، وهو قول كثير من اهل العلم. ترجم نصف الرجل. لا يمكن، ذكرنا هذا من قبل، من الذي ينصف؟ الذي يقبل التنصيف ينصف، الذي لا يقبل التنصيف يؤخذ بالايسر فيه. فمثلا انت نصف 4 اشهر، 2 نصف 5، 3 او 2، لازم تجبر الكسوة تقول ايش 2.5، صح؟ شحال تعتد بالحرة؟ تلتحق القرون الامة ونص، يعني كيف تحيض بعد تطهر بعد تحيض في نصف الحيض انتهى تروح تزوج، لازم تجعلها العدة تاعها اما حيضتين او تجعلها حيضة واحدة، ولا لا لازم تجبر الكسوة، هذا الشيء قبل القسمة. الان الرجم هو الرجم الى غاية الموت، ما عندناش الرجم قال لك اضربها 100 حجرة، وكان قال ان الشرع ترجموهم 100 رجما، رجمات قولوا هنا 100 رجمة، مثلا جيبوا 100 حجرة ونرجموا بها، هنا شو قولوا ينصف العذاب على الاباء ونقولوا 50 رجمة، فهو قال لك الرجم حتى الموت، هل هناك شيء بين الحياة والموت؟ هذا فرجم حبش ما زوجي معك أقارة، يعني غير تسمع الأخر يدير تاع القلب هذا يشير إشارات فتصيب أزقاء. قالوا أجمع العلماء على أن الأمة والعبد إذا زنيا كانوا محصنين لا يرجم، هذا بإجماع ما فيش إشكال، لا يرجم العبد ولا الأمة ولو كانوا، طبعا إذا كانوا محصنين أو محصنين كما تحب. قال تفقوا على الجلد، انه فيه جلد لمن؟ للمحصنة، شحال؟ 50 جلدة. اذا اعيد المسألة بهذه الطريقة، اتفقوا على ان الامة والعبد اذا زنيا فعليهم 50 جلدة محصنين، واختلفوا العبد والامة غير محصنين غير متزوجين، هل يجلدان ولا لا؟ هل يجلدان او لا؟ او يعزران؟ يعني الحاكم يشوف يحبسهم ولا يضربهم ولا، صح الجلد المعروف تذكر اتفقنا مش. قال القول الاول ان العبد والامة، احنا نتكلموا الامة الان، خلونا من العبد، الامة المحصنة هي التي تجلد 50 جلدة، تجلد 50 جلدة، هي الامة المتزوج عنها زوج 50 جلدة. اما الامة غير المتزوجة فقالوا ليس عليها الحد، معروف ليس عليها الحد، وهو قول قلنا كثير من العلم، قول سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة، ويروى اقول يروى عن ابن عباس وابي الدرداء، وبه قال ابو عبيد. شفت كيفاش العبد الامة اذا تزوجت وزنت ثم لا يقام عليها الحد، ما اما لم تتزوج فهذه لا يقام عليها الحد. وقال الجمهور، جمهور العلماء قالوا إحصانها هو التزوج، إحصانها هو التزوج، إلا أن الحد حد الجد يجب أيضا على غير متزوجة، حتى الآن إذا لم تكن متزوجة يجب عليها الحد. الآن أصدقوا القول، تبعوا الظاهر في القرآن، تبعوا الأدلة، من معه الحق حتى الآن؟ من معه الحق؟ فريق قالوا الأمة غير متزوجة إذا زنت لا تجلد، المزوجة هي التي تجلد، فريق جمهور قالوا بل كلاهما يجلد، من معه الحق؟ فريق الأول حتى الآن، لأن لماذا؟ القيد سبحان الله، ربي سبحانه قال ولا لو يتكلم شكون؟ الله عز وجل. مش اي واحد، الله الشريع. قال فاذا احصن فنتين بفاحشة بين فعليهن نصف، فنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن. فاذا احصن ولا يجوز الغاء القيد القرآني. ولكن وان كان الظاهر مع الفريق الاول، ولكن الصواب هو قول الجمهور ان الامة تجلد متى زنت، سواء كانت محصنة او غير محصنة. فلماذا ذكر الله القيد؟ فنستدل هذه المسألة بدليلين اثنين. الدليل الاول الفقهي هو هذا كنا قد رأيناه فيما سبق، كنا قد رأيناه فيما سبق، ولا ادري في اي مسألة تكسرها. من يقيم الحد؟ مش من الآية من يقيم الحد على الآمة؟ كنا تطرقنا الى مسألة من الذي يقيم الحد اذا زنت الآمة، السلطان ولا السيد؟ قلنا قولا والصواب السيد يقيم الحد، صح. فالحديث الاول الدليل الاول ما رواه البخاري ومسلم، تابعه الحديث البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى وزيد بن خالد الجهني صحابيا، ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وكأنها الان وقعت يعني في درسنا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن. عجيب، لماذا نختلف؟ سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت فاجلدوها، اذا زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، بيعوها ولو بضفير بالضبط، بضفير، ضفير هو قلنا الحبل المفتول من الشعر، الشعر تاع الابل، تاع الماعز، الشعر تاع الماعز، كي واحد يسمع حبيرة من هذا الشعر تاع الماعز ويفتلو، طب يربطو مع بعضو، هذا شو يسمى؟ فيرة كيما احنا نقولو، فيرة، ما تكونش تما تفاير، قردون، قردون هذي حبيت نعرفها منين جات يعني، ما تعرفهاش. شكيت كاش قرد نسخو ربي قردون، قردون ولا على اصل قرد ولا قردون، شنو هذا قردون؟ يجيبو بعد العفايس، لا خطرات واحد يحبس راسو، الفاظ وانا شكيت تركيا، كاش لفظة تركيا خاطش عاشوا معانا بزاف تراك الله يبارك، حنا هذاك اللي يجي لنا هنا، اللي يحب يجي هنا يجوز يامات يجي عندنا، البرتغال جا والاسبان جا وفرنسا طولوا الله عجبهم الحال بزاف، عاودوا بالله وراك تشوف يعني الحنين توحش عقلك. احنا قلنا اللي عنده حاجه يجي لهنا، شوفوا اي واحد كاش بلاد غواتيمالا بالك ما يحبوا يجوا ولا قولوا لهم مستعدين نستقبلوا كما يطولوا شويه قرنوا 30 بزاف. المهم هذا لا يزال قرضون دار حاله. طبعا هذه الالفاظ الغريبه اللي تشوفوها ارموها لتركيا، غالبا اقول تركيا مثل الشام، لكن في سوريا تسمع هذه الالفاظ تقول من هذه، يقول لك اصلها تركيه، مثل كلمه كوزلوك، كوزلوك هذه كوزلوك بمعنى الواقع، يقول لك هات الكوزلوك، كوزلوك شنو الكوزلوك هذا؟ يقول لك تراك يقول لنا كوزلوك، مثل بزاف عفايس، بزاف تسب الفاظ تركيه عندها، احيانا لها كلمه موسيخت، لا والله ما خاش يوم يا ياسك، اكل شهد تجيك بسيطة، انا ظن يكون غلط عن دارة، ولا دفع الدارة عن خناية، اي نحن ويكون، فكان الفاظ موسيخت من الدارجة العربية الفصحى الى الدارجة تضم هذا اللي تركية ولا اسبانية، مثل كلمة المازوزي، لما كنا نتكلم مع واحد سوري المعلم تاعنا كنا نخدمه بعد وجاب ابنه يشتغل معه يساعده، قلت له هذا شكون؟ قال لي هذا ابني، ايه ما شاء الله الله يبارك يساعدك، قال لي نعم، قلت له هذا اصغرهم، قال لي نعم، قلت له ماشي، قلت له مازوزي، قال لي نعم، تسمع هذه ماركه تاع شبيه مازوزي، ماركه تاع ندمت ما قلت له تسمع يعني سبانخ، احسن غير سبانخ، قلت له مازوزي يعني احنا عندنا مازوز مازوزي، قلت له اصغر واحد ولد صغير مازوزي. قال ليش معك المازوزي؟ قلت له واحد ما العجب، قلت له عندنا حاجة تقع ما يجي في بالك، ايه روح في بلدنا، حاجة ما تجي في بالك. فكانوا سوارة مساكن أصيبوا بقسط كبير من العذاب معنا يعني. إلا دخلوا الجنة بل يدخلوا الجنة، تعذبوا بزاف معنا. يسموا واحد الألفاظ عجيبة. دخل واحد الحانوت مسك واحد الشيخ الله يبارك واحد الشيخ منور منور صلاة عبادة ويحب الجزائريين يسمينا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يسمينا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم ويشوفنا من اللي يشوفنا الله يكرمنا مرة دخل علي معايا صاحبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخل ناض صغير يعني طالع البدر وطق صاحبي هذاك معاه قالوا قالوا شو بده قالوا بدي غير هذه اللي قالها بسوريا بدي هذا الجزائري بطا زرامات خل خلي شوفي ها بطا زرامات تفهمش العربية حتى مشكلة انا ما تفهمش العربية خل عربية بطا لو كانت كان فرنسية قالوا قولوا السيد خرج فرنسية يفهمها وات بطا حتى الفرنسية كثر وزرامات هذي شو خلي حالي في الراحة كدي وش تحب روح خليني ما تخلش تقول علبة كبريت نعم المازوس يعني أصلها عربية فصحى لكن شوف كيف نسخوها فتفطن هذا السيد كان قاري الله يبارك قارين هما قال لي ربما تكون جاي عندكم قال لي كما احنا نقوله في جب سوريا محظوظ محظوظ محظوظ ومظر ينقوها زاي كما المصاروة محظوظ احنا نقوله محظوظ محظوظ يعني أبقى له حظ يتفش الشكل يكوز سبحان الله محظوظ وش مظوظ جيمان شو منه؟ وش دلتوا لها الكلور؟ دلتوا لها الكلور ولا تمازوغي؟ مش مادة ولا مادة مسخ وش مختبر دخلت فيها الكلمة المحزوز؟ هذا قاعد يجل فصير مش قربون بكان يجل قربون هذا بيجي فتير صح الدليل الأول هو حديث أبي هريرة زيد بن خالد الجهني بيعوها ولو بضعفها نعم اذا زنت ان زنت فجلدوها وش يفيد سئل عن الامة زنت ولم تحصل هذا البحث هذا اذا فصعنا تجلد يقام عليها الحد ايضا تجلد 50 جلد وروى مسلم ايضا الدليل الثاني خطب علي بن ابي طالب خطب علي بن ابي طالب فقال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت الشاهد أين هو من أحصل منهن ولم منهم ومن لم يحصل يعني منهم ويتكلم عن الأرقاء ذكورا وإناثا اتفقنا صح إذا الدليل معنا مع القول الثاني أن شو اسمه الأمة إذا زانت سواء كانت محصنة أو غير محصنة يقام عليها الحد وهو نصف ما على المحصنة من العذاب لكن السؤال فما الفائدة إذا من القيد فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنة في العذاب لماذا هذا القيد إذا كما يقول ابن القيم رحمه الله ولا يمكن أن يكون القيد هكذا لا يذكر هذا القيد فإذا كان يقول الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهم بالمعروف فإن أتينا بفاحشة مبينة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة هذا شيء قيد فإذا أحصن حلو أن لا قال طبعا هو ولما قلنا ان لهم اقوال كثيره في هذا القيد فمنهم من اعتبره قيدا وش قال؟ قال بالحد لا يقام على الغير المحصنه وهذا بينا خطا والله اعلم الصحيح السبب لئلا يتوهم متوهم ان المتزوجه ان المحصنه من الإماء لها حكم المحصنة من الحرائر أن المحصنة من الإماء متزوجة من الإماء لها حكم المحصنة من الحرائر المحصنة من الحرائر وش يصير لها مرة متزوجة تزني شو حكمها الرجم تقتل الرجم لو كان ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بين يدينا بفاحشة مبينة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب احنا نسمع على المحصنات من العذاب محصنات من العذاب إذا كانت غير متزوجة تجلد 100 جلدة إذا فنصفها 50 إذا كانت متزوجة الرجم، الرجم لا يتجزأ، إذا فترجم. فدارة فترجم. لا، لأي توهم أن هذا الحكم خاص غير المتزوجات، قال فإذا أحصن فنقينا بفاحشة فعلينا نسو معنا المحصنات من العدد. قال لأي توهم أن هذا الحكم خاص بمن؟ بغير المحصنات، يعني العذاب الذي ينصف، العذاب الذي ينصف شو هو؟ غير المحصنات. أما المحصنات فلا ينصف. قال لا، فإذا أحصن فعلينا نسو معنا المحصنات من العذاب، واللي يتنصف شو هو؟ والجلد لا يتنصف الرجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وله كلام طيب احنا نقرأه لجودته في التحقيق، وان كان لم يرجح شيء، مش يرجح شيء، قال اقوى. قال في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 44، شوفوا كلامه طيب، انسان بشي يولف نفسه كيفاش يسموه الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم، يعني يذكر جميع العلم ويشوف اقواها واحسنها. قال وعلى كل حال، وعلى كل حال فلا بد ان يخالف حالها بعد الاحصان حالها قبلها، لا بد، لا بد قبل. قال والا لم يكن للتقييد فائده، ولكن لم يقيد. فاما ان يقال، شوفوا معي، فاما ان يقال قبل الاحصان لا حد عليها، والسنه الصحيحه تبطل ذلك، هذا راح او جبل اقول او جديد نحن بس يقولوا لا حد عليها، قالوا طيب السنة تبطل ذلك. قال واما ان يقال حدها قبل الاحصان حد الحرة، يا وبعد الاحصان نصفه، هذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع واصوله. قال ما كانتش متزوجة، يا جدا هل تزوجت ولا الداعي اقل تجنها نصف، قال هذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع واصوله. واما ان يقال جلدها قبل الاحصان تعزير، جلدها قبل الاحصان تعزير وبعده حد، وين يتسامح؟ في الحدود ولا في التعزيرات؟ في التعزيرات قبل التسامح، قبل التسامح لا اعزرك يلا اولياء بحسب نظرتي، قد اجلد قد لا اجلد، قد احبس قد انفي، قد اضرب قد اوبخ، قد افضحك امام الملا عبد زنا لأمر، هذا تعزير اجتهاد الحاكم. حدها قبل الجلد، قبل الاحصان جلدها قبل الاحصان تعزير، وجلدها بعد الاحصان حد لا يتسامح فيه، 50 جلدة 50 جلدة بس عن فرق، هذا تعزير يعني يجوز لك تتصرف فيه، بعد لا يجوز تتصرف فيه، والحدود اذا وصلت للحاكم فلا يجوز ابطالها. قالوا هذا اقوى، قوي لا لا لا زين. واما ان يقال الافتراق بين الحالتين في إقامة الحد، الافتراق بين الحالتين في إقامة الحد لا في قدره، يعني أنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للسلطان، قبل الإحصان لمن؟ للسيد، بعد الإحصان للسلطان، يمكن، وهذا أقرب ما يقال، وهذا ما قال وقد يقال، وهذا لا جبهان إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان، لأن يتوهم متوهم أن بالإحصان يزول التنصيف، وكما قال فإذا أحسن، ما قال فإذا أحسن، قال تكيحون بإذن أهلنا أتون أجورهن بالمعروف، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن، إذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف، يعني التنصيف متى؟ التنصيف متى؟ قبل الإحصان نصف 50، بعد الإحصان ما كانش تنصيف، ما كانش تنصيف، لأن الرجل لا ينصف، قد يتوهم واحد هكذا، لكن لما قال فإذا أحصن فعلينا نصف مع الإحصان، لا مستحيل، فوق، قال تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لأن يتوهم متوهم أن بالإحصان يزول التنصيف ويصير حدها حد الحرة، قالك لا، كما أن الجلد زال عن البكر بالإحصان وانتقل إلى الرجم، قالوا لا، البكر قبل الإحصان الحد 100 جلدة، بعد الإحصان الرجل، الآن قبل الإحصان 50 جلدة، بعد الإحصان قالت الرجل لا، قالت لا، فإذا أحصن إذا تزوجت فعلينا نصف ما على المحصنات من العدم، صح. قال والله أعلم الأخير، علاش احنا اعتبرنا أقواها هذا الأخير اللي ذكره، أن القيد هذا جاء لدفع شيء قد يتوهمه الناس، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجلدوها ينصرف لنا. فجلدوها، كلمة اجلدوها، اجلدوها، هذا قد يخاطب الصحابة، قال إن زنت فجلدوها، كيف يعني يفهم تعذير؟ يفهم الحد، هذا هو المحدود. لما أقول لك اجلد الزاني، إيش معنى اجلد الزاني؟ نقدر أقول لك نقدر نعطي إحدى عدد. اجلد الزاني إيش فهم؟ حال؟ اجلد الزاني الحر، حال؟ لا، اجلد الزاني العبد؟ 50، ما تفهمش أنت آخر شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ما يستعمل ألفاظ قد يفهم منها اجتهاد، تعزير وكذا، يستعمل ألفاظ حد، اجلدوها أي الحد المعروف. كذلك قال أيضا أقيموا على أرقائكم الحد. سماه حد، فوق أقيموا على أرقائكم الحد، لم يقل تعزير ولا أقيموا على أرقائكم الحد المعهود. الحد المعهود هو 50 جلدة، جلدة للعبد والأم، اتفقنا؟ صراحة هذا فيما يخص. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال القرطبي انتبهوا الآن، كلام يزيد يثبت هذا المعلوم، كلام يزيد يثبت هذا الذي اخترناه. شوفوا منيح باش الإنسان يزول عنده كل إشكال. قال القرطبي والأمر عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله، مجلودة بكتاب الله، وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بسنة رسول الله. زال الإشكال كله، مجلودة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رجم عليها لأن الرجم لا ينصف. قال أبو عمر بن عبد البر ظاهر قول الله تعالى أن لا حد على الأمة إذا لم تزني إلا بعد التزويج، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن، فكان ذلك زيادة في البيان. ما شاء الله، هذه بالكتاب هذه بالسنة والسلام. تبعنا لا تجي يقول لك لماذا شنو المسألة دي من قبل، هل يجوز الجمع بين الجلد والرجم؟ قلنا خلاف، رجح ابن القيم لا يجوز الجمع. قلنا الرجم ثلاثة، بالكتاب المنسوخ لفظه وبالسنة العملية، والجلد ثابت بالكتاب المنفوذ، نأخذ بالمنسوخ نأخذ بالمنفوذ، نجمع بينهم على الشيء فوق، نجمع بينهم، نأخذ هذه ونزيد هذه. صح. المسألة التاسعة، إنما نصف العذاب، هذه بين معرفة العلم، إنما نصف العذاب على الإماء. لماذا؟ علاش 50؟ علاش؟ لماذا 50؟ 50 جلدة، علاش مش 100 كما الفراء؟ هذا شفناه وين؟ وين أنا رأيناه؟ في تكلم الحادث عن فضائل مكة. فضائل مكة قلنا كلما عظم الشيء كلما يزداد فضله، كلما يعظم الشيء كلما يزداد العقوبة عليه. ورأيناه في إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة المبارك ورد العام سورة آل عمران، تكلمنا عليها تفصيل جبنا أمثلة. قال العلماء إنما نصف العذاب على الإماء، إماء النصف، لأن العقوبة تجب على قدر النعمة، تجب على قدر النعمة. لماذا؟ واحد فقير متقى سرق، هل يعاقب كما يعاقب الغني؟ تعرفوا أن الإنسان إذا كان فقير وأخذ بما يسد رمقه أيوه، ليش ما عندك والو، عندك داعي لهذا الأمر. لكن واحد شبعان وأخذ سرق أو أخذ أكثر، هذا يعاقب. قال لذلك قال الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي أن يأتن منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني حاسبوكم أنتم على الفاحشة، إذا حاسبوكم يوم القيامة بضعف ما نحاسب به المرأة العادية. لماذا؟ عندكم أعظم نعمة وهي وجودكم تحت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أجرها يضاعف ضعفين، شو؟ يضاعف ضعفين، والعقوبة تضعف تضاعف ضعفين، فلما كانت نعمتهن أكثر كانت عقوبتهن أكثر. كذلك الآمة، العبودية نقص ولا كمال؟ العبودية للعبدة، العبودية لله كمال، العبودية لله حرية، العبودية لله حرية، نعم كلها العبد. الرق نقص، نقص معروف، شو يتزوج اثنين المرأة على حزها أنقص من يعني كثير من أحكام. فلما نقصت نعمتها نقص حدها، نقص حدها. إذا الله سمى العبد نعمة و وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأن أنت أمسك عليك زوجك صح. نسأل العاشر مهمة. ذكرت الآية حد الإماء ولم يذكر حد العبيد. ذكر حد الإماء ولم يذكر حد العبيد. فالظاهرية أو بعض الظاهرية أخذوا هذا فقالوا إننا ينصف العذاب على من؟ على الإماء دون العبيد. بعضهم قال للأسف هذا ينصف العذاب على من؟ على الإماء ولا ينصف على العبيد. ماذا نص القرآن؟ أنا بلاش قياس لا أقيس الآن على العبد ولكن بلاكنا الصحيح أنه يقاس العبد على الأمة. يقاس العبد على الأمة لماذا؟ للعلة. شو هي؟ من المملوكية اشتركت في العلة. سبحان الله هذا العلماء يسموه قياس بنفي الفارق. قياس بنفي الفارق يعني بعض العلماء ما يسميش قياس يقول هذا قياس جلي. قياس جلي يعني بنفي الفارق. علاش؟ بس ما كانش فارق بينهم. شو أين هو الفارق؟ بين لي الفارق وتبعك. أين الفرق بين الأمة والعبد؟ شو الفرق؟ ليس هنالك فرق. قالوا هذا قياس نقيسه قياسنا في الفرق. وكذلك استدلوا بقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ليرمي المحصنات العفيفات النساء العفيفات يرميها يقذفهم شحال عليه العدد نجشهم مع شهداء شحال 80 جلدة وليقذف المحصنين ذكور يقذف المحصنين ذكور لا نسمعهم إليك عربقة الذين يرمون المحصنات مخاش الذين يرمون المحصنات ماذا يقولون؟ الحكم يختلف بحسب الخطاب. فإذا كنت تتكلم مثلا مع النساء تكون تتكلم تركز بلف عن النساء إذا كان الحكم يدخل فيه والذكر يدخل. وكذلك إذا كنت تتكلم عن الرجال والحكم أو يكثر عند الرجال لأن القف متى يكون مدرس. من الذي يقذف في المجتمع بناته؟ يكون لي يقذف في المجتمع أكثر شيء النساء تقذف أكثر. زيد الحادثة التي نزلت فيها هذه كانت خاصة بعائشة رضي الله عنها. لذلك قال الله من الذين يرمون المحصنات وإذا لو قذفوا رجل ونزلت فيه آية كان يقول من الذين يقذفون يرمون المحصنين. فلما كان يتكلم عن قصة مسة النساء ألف الله قال الذين يرمون المحصنات. إذن فالعبد كذلك يحد نصف ما يحد به الحر. قال تعالى ونختم الآية هذه وأن تصبروا لا ذلك لمن خشي العنة منكم. فهمناها هذا الحكم. هذا حكم تزوج الإماء جائز بشرط في الشروط. الشرط الأول لم يجد حرة. ثانيا مسلمة الآن لازم تكون مسلمة. ثالثا خشية على نفسه العنة خشية الوقوع في الزنا. ذلك لمن خشي العنة وأن تصبروا خير لكم. وأن تصبروا خير لكم معناش أن تصبروا خير لكم. يقول الله أن تصبروا خير لكم معناش تصبر على العفة متزوج أما أفضل لأنه يقضي ويرمي هذا الأمر إلى برقاب الولد. سيصير الولد رقيقا وكانت تتزوج أما تزوج للضرورة بصح الأولى تصبر علاش سيقود هذا إلى استرقاق الولد صح. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال أيما حر تزوج أمة فقد أرق أو أرق فقد أرق نفسه نصفه. شو يقصد؟ يقصد ولده فقد أرق نصفه يعني يصير ولده رقيقا. طبعا لما الحديث قد تجدونه في بعض الكتب حديث رواه ابن ماجه كالتفسير التي لا تتثبت في صحة الأحاديث. حديث رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. هذا الحديث قلنا رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك وهو موضوع حديث موضوع لا يصح موضوع كما بين هذا ابن الجوزي في الموضوعات والشوكاني في المجموعة والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع وضعيف سنن ابن ماجه وكثير من الكتب الشيوخ رحمه الله تعالى والغزي في الإتقان كثير من العلماء بينوا أنه موضوع لا يصح. نختم جلستنا هذه بآيات الرحمة والحكمة والعلم والتخفيف. يقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. شو الكلام؟ بل احكام شرعية كثيرة. يقول والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. والله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. نبدأ. يريد الله ليبين لكم. يبين لكم ماذا؟ يبين لكم ماذا؟ ما ينفعكم وما يضركم. او يبين لكم ما ينفعكم وما يضركم. زيد. ومصالح امركم. يبين لكم هذه المصالح. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فإنكم قد تقرؤون عن ناس صالحين فازوا وسعدوا فيهديكم سنن الذين قبلكم، وإنكم تقرؤون عن أخبار ناس هالكين شقوا وخابوا وخسروا، ويبين لكم سنن الذين من قبلكم. يهديكم بمعنى يبينكم، يبين لكم سنن الذين من قبلكم. سبحان الله. حتى في سورة الطلاق لما كان يتكلم الله عز وجل أحكام الطلاق في الأخير ختم آخر سورة ختم السورة هذه بذكري وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها. علاش علاش علاش اخترت هذه السورة بذكرها؟ قالت ليبين لك أنه يجب عليك أن تعمل بهذه الأحكام، وإلا سيأخذك ما أخذ الذين عاتوا عن أمر ربهم. دائما بعد الأحكام الشرعية التي تقول بلي الزواج يبين أمم هلكت بأجل انصراف عن هذا الهدي. بلكوا يعني مش تعرفوا شو صار فينا لما بتعمل عن الأحكام. خلاصنا اليوم عزلنا الأمة عن هذه الأحكام. أين الحدود؟ أين التعزيرات؟ أين الشرع الحكمي؟ أين ما في؟ فالله يبين. تقدر تستدل على صحة المنهج السلفي بهذه الآية. كيف ممكن نزلوا في الأحكام النكاح؟ ويروى جابها بعد أحكام النكاح. يريد الله ليبينكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يعني ما من قوم فرحوا إلا وقد أخذوا بهذه الأمور، وما شقوا إلا وقد أعرض عن هذه الأشياء. فتحكيم الشريعة مثل هذه الأشياء مهم جدا، لأنه يحفظ الفروج، يحفظ الأعراض، يحفظ العقول، يحفظ النفوس، يحفظ الدين كامل. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ويتوب عليكم هذا فيه دليل على أن الإتيان مثل هذه الأشياء، الحفاظ على الشرع، يرفع الدرجات ويثمر الحسنات ويكثر الصيح. ما هي التوبة؟ الله عز وجل يتوب على من على المطيع ولا على العاصي؟ العاصي برك تزوج. حتى التائب الأنبياء كانوا يتوبوا هذا التقصير هو قربة في الحقيقة. تشعر بالتقصير قربة تستغفر يتوب الله عز وجل. فأنت إذا كنت عندك ذنوب ينفوها، ولن تكون لديك ذنوب في تلك اللحظة تنقلب الأجر، والأجر يجيب لك الدرجات. إذا فهذه توبة، توبة الله عز وجل دائما يتوب على العبد إما بتكفير السيئات أو برفع الدرجة. ويتوب عليكم والله عليم حكيم. كذلك بين هذه الآيات علم الله وحكمته في الشريعة مثل الأشياء، علم واسع وحكمة بالغة. هذا كله وقفات أمام. كذلك تدل هذه الآية على أن لو يمتنع ويستحيل خلو مسألة واحدة من مسائل الدين والدنيا عن حكم الله. ما كاش ما يهديكم يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يبين لكم كل شيء. إذن هذه الآية كذلك يستدل بها على مثل هذه الأشياء، يستدل بها على رحمة الله تعالى بعباده، يستدل بها كذلك على أن الدين مستحيل يخلو من حكم واحد من أحكام الدين والدنيا. كذلك يبين لنا أن ارتكاب أخف المفسدتين، لأنه رق الولد مفسدة، وانت زينة مفسدة، فأنه تخترتك الأخر في المفسدتين. هذا من العلم والحكمة، والله عليم حكيم. يعني إذ شرع لكم ارتكاب هذه المفسدة حين عن لجهل أو عجز، فإنما لعلم وحكمة ارتكب أخر في المفسدتين. فهم هذا مهم، وضع الشيء في موضعه العلم والحكمة. قد تصبر مع الظلوم لا يسمى جبنا، لا يسمى جبنا، يعني علم حكمة وضعته في موضعه. فهم كذلك ألا يأبى أصحاب الشهوات. دأب وعادة أصحاب الشهوات أنهم يريدون منا أن نكون مثلهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة. وإلى غاية أيامنا هذه ولدقيقتنا هذه لا تزال تسمع من الناس يستنكرون تعدد الأزواج. الدين هذا اه ولكنهم يريد علاش تعدد زوجة ينكرونه لماذا حبا في الفضيلة لا حبا في الفاحشة والرذيلة زيد ينكرون الايمان شد الايمان هذا قال ايش تنكروا بهذا شد الايمان الايمان تستمتع بالايمان ثلث ايمان اربعة ايمان شد هذا رأي وشبوره شبوره الله عز وجل يريد ان يتوب علينا وانت تريد ان تتبع شهوات ونميل ميلا عظيمة يا اخي الايمان حلال الزنا حرام انتم تريدون منا ان نقع في الزنا الزنا لا ينكرونه الزنا لا ينكرونه بالعكس والعجيب انهم يدافعون عنه يعني المفروض بعدما اراه الله عز وجل آية من اياته وهي مرض السيدة الايدز المفروض يعني حبسه خلاص بين النار باعظم آية من اياته على ان انه كان فاحشة ومقتل وساء سبيلا انه كان فاحشة وساء سبيلا الزنا ساء سبيلا يعني المفروض هناك يقول تجد مثلا تلك الممثلة معروفة يعني كانت حج الوقت معروفة اليوم يعني تظهر عنده احيانا دي الخطاب اسمها اليزابيث تايلر اليزابيث تايلر هذه معروفة يهودية هذه يعني. نادت النساء في مؤتمر هكذا فتح عن ايدز دارو نادت النساء والرجال لا تخافوا شيء ان شاء الله سيجدوا الاطباء دواء للسيدة او الايدز المهم لا تقلقوا ولا تفزعوا واصلوا حريتكم الجنسية هكذا وإما أنا استمتع بالحلال يعني الإيماء على الذكاء يوحشية وطلع بيوذن الذين يتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وانت ترك شيء في شرع إذا الله يريد أن يتوب علينا بالحلال شرع إذا ما يزال مثل هذه الأشياء المهم قد يظن أحدنا أن هناك تكرار في هذه الآيات أو تكرار قد يظن أحدنا أن هناك تكرار يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم والله عليم حكيم ويتوب عليكم الله عليم عليم الحكيم ماذا قال والله يريد ان يتوب عليكم ويريدون الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا قد يظن الانسان ان الايات كلها بمعنى واحد يقول هذا توكيد الله يريد ان الله يريد ان يبين الله يريد ان يخفف عنكم لكن حرام ان يعني الغايه ومعنى ما ذكرت الا ولا عبده بالبيان والهدى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة دي مغرب علاش خدش عن جهل او بيين لك الاحكام وقابل تقصيره وتفريطه بالتوبة والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما لا تبي اسمع اخطأت ولي توب وقابل ضعفه وقلة صبره بالتخفيف ماذا رايك هذا كلام طيب ابن القيم رحمه الله هذه الآيات كلها جاءت تداوي وتعالج شيئا في حال العبد حالة العبد نكتفي بهذا القدر سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك افيش ده اسئله اعطيكم الله